النجمة صفاء أبو السعود، والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم، النجمة نور هان سيدة المكارم، بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السنمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم، المراجعة اللغوية شحات العرابي، المخرج المنفذ سهى حسن. سيدة المكارم، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصارت من سيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم، إخراج أميرة الدسوقي. هدي نفيل حتى لا يعلم أحد أمرنا، قد كاد لسانك أن يكشف سرك أمام ضمام ومكلوم. الرجال مشغولون منذ الأمس بالبحث عن عمي والتعرف على من قتلهم عن طرف، وهي فرصتنا أن نبحث عن حيلة أخرى نطلق بها سراح ضمام يسفانه. الحيل كثيرة وكلانا يتربص به الموت، أنت إن اقتربت ممن تحبينه، وأنا إن اقتربت ممن أكرهه. أمامنا 7 أيام، المهلة التي أعطاها عدي لضمام كي يخبرنا بمن قتل زيدا، أو ربما طال وقت البحث عن عمك فلا يفصل أخوك في أمر زواجك. هذه الأنعام لك أنت أيضا يا مكلوم، جزاء دفاعك عن الديار والنساء. بل أعطيها لك مهرا للجارية نفيلة يا سيدي الأمير. وهذا حصان أسود، احتفظ به لنفسك لتأخذ به زينتك يوم عرسك. مكلوم، الويل لك يا رجل، فيما شرودك هذا؟ كنت أفكر كيف آتي إليك بما يسعدك يا نائلة، يا من تجلبين لي السعادة. وأن تجلب لي القهر والغم، جلبت لنا وزرا يشارك بناتنا الطعام والشراب. ألم توصيني ببقائه بيننا يا نائلة شفقة عليه؟ إنه لا يرى أحدا إلا أغنامه، ينام بينها ويحصيها عدا وينادي عليها. ينادي عليها طوال الليل، ينادي يا نائلة يا نائلة. جن الرجل، ذهبت إليه وجدته مع عنزة أطلق عليها اسمي. نائلة نائلة، أسمعت؟ نائلة سمعت. لبيك لا هم هبا، لبيك نحن الامل، لبيك. هيا يا سادة مكة، هيا يا زوار البيت، محمد بن عبد الله، سمعت أنه من بيت هاشم من سادة قريش، فكيف يسفه آلهتهم يا خالد؟ وهل اتبعت أنت حديثه هذا؟ بل سفهه الوليد بن المغيرة أبي وكبار القوم يا زيد، وما تبعه إلا سفهاؤنا من العبيد والصبية. بل سمعت أنه اتبعه زوجه خديجة بنت خويلد، وعثمان بن عفان رجل بني أمية، وعبد الله بن أبي قحافة، وابن عمه علي وجعفر، وغيرهم من كبراء قريش. لعلها فتنة أصابتهم يا زيد، ونحن وراء فتى قريش هذا بالمرصاد، هو ومن أضلهم وأغواهم، وقد منعنا التجارة عن بني هاشم، وهرب من أتباعه من هرب اتقاء غضبنا وقتالنا لهم. أمن أجل هذا هرب مصعب بن عمير؟ فقد أخبرتني أمه خناس برحيله إلى الحبشة. لبيك نهدول الأمل، لبيكنا هم. وها هو محمد بن عبد الله أمام الكعبة يدعو الحجيج من عرب اليمن لسماع حديثه. هيا إليه، فقد طاب لي سماع حديثه يا خالد، وقد علمت أنكم تنادونه بالصادق الأمين. هل وجد الرجال عمي مالكا الطائي؟ لا أثر له يا سفانة بين القتلى من رجالنا الذين امتلأت الطرقات بأجسادهم، وحسرتاه يا عماه، قتله عنترة ورجاله دفاعا عن أرضنا وأعراضنا. فإن لم تجد جسده بين القتلى ففيما حكمك عليه بالموت؟ مثلما حكمت أنت على زيد بالموت، وقد غاب عنا جسده يا سفانة. يقول أسيرك إنه على قيد الحياة. زيد على قيد الحياة؟ إذن لنطلق سراح ضمام ابن ثعلبة الذي دفعت رجالي إلى القتال من أجل أسره، فيرني قومي مختل العقل ناكثا للعهد، وتصر حرب بيني وبين ابن سدوس الذي وعدته بزواجك، فنقضت وعدي له. عليك أن تجد في البحث عن عمك بين القتلى، لا يليق بك أن تدع رجلا من بيت الطائي حمى الديار والأحرار في غيبتك أن يترك جسده نهبا للكلاب الضالة. أنت تعلم أنك في مقام آمن بيننا، وما إن جئت إلينا تسألني الأمان حتى أنزلتك في دياري وأخفيت أمرك عن الناس. نعم يا سيد بني هوازم، وقد أدركت طيب نياتك عندما غفل عنترة عن داري، بل دفع برجاله إلى حراستي في رحلتي إليك هنا في وادي حنين. هكذا أوصيته يا مالك، ولعل جزاء ذلك أنعامك هذه التي طالما تسألني أن أردها إليك. أنعامي لا تساوي شيئا أمام حياتي يا مالك بن عوف. هناك حياة رجل تهمني أنا أيضا يا مالك، أخذتموه أسيرا في أرض الجبلين، وهو أكثر زكاة لي وأقرب رحما منك يا مالك الطائي. أبشر أبشر يا وزر، لقد بحث الرجال مرات ومرات عن مالك الطائي بين القتلى فلم يجدوا جسده. وقد مات حاميا للديار مرفوع الذكر والسيرة بين الأبطال، وهو لا يعدل جيفة كلب. ما لنا بما يظنون به، فقد مات ومات معه خوفك من أن يعلم الأمير بما بينك وبينه. هيا أيها الصقلان، هيا إلى ديار الأمير لتشهد قتل الأسير وزواج سفانة. هيا اتبعاني، هيا اتبعاني إلى هناك. ذهب ضمام وانتهى الأمر، فعلى ما استعجلهم موته، على ما استعجلهم موته يا سفانة. وموتي أنا أيضا يا نفيل، وقد جاء ابن سدوس برجاله ليشهدوا زواجه وموتي. أنت التي وعدته بزواجك إن جاءك برأس من قتل زيدا. سيقتل ضمام بسبب أوهامك. بالبت لا أعلم أهو وهم أم حقيقة. مات زيد أم لا يزال حيا؟ وقد أيقظت أنت في نفسي أملا في لقائه، أشد إيلاما من حزني على فراقه، أملا يدفعني إلى انتظار لقائه حتى وإن كان لقاء مع سراب. سفانة! سفانة! جاءوا برأس ضمام! جاءوا برأس! لا! لا! ضمام! سفانة! أنت هنا في مخدعك؟ ما الأمر أيتها الجارية؟ بل ما أمر هذا الذي بيدك يا عدي؟ رسالة! رسالة من صاحب هوازن يريد منا ضماما ويرد إلينا مكانه عمي مالكا. ما الأمر يا وزر؟ فما الذي أخبرك به واعر الذاعر؟ ومن أرشده إلى داري هنا؟ مالك حي في ديار هوازن. تلحق أنت بزوجتك إلى دار الأمير لتشهد عرس أخته. وأنت يا وزر؟ سيدبر لي وار مكانا بعيدا عن أرض تجمع بيني وبين مالك الطائي مكلوم. أتريد سماع حديث محمد مرة أخرى يا زيد؟ لقد طاب لي سماعه قبل أن أعود إلى بلادي يا خالد. لقد أغوى من سمعه وأضلهم بما يقصه عليهم من حديث ساقه إليه هواه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أنحاري، بيومي أحمد، إيناس محمد. المونتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر أمير الدسوقي. جاء بنور فضاء الدروب، جاء بحب فأحيا القلوب، جاء بعدل فأشفى الكروب، جاء برحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا نبينا الهادي الأمين. صلوا عليه وسلموا من جاء بالحق المبين. Oh.